ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا بقى صفت يمنا وسحيرتنا قلبت فالقى عزاي لجوة زنزان كنا مستني لنا وعيني كيمو الديب انا مش غايب عشان اعود دي لعبتي وعارف زرارة طول ما الاسد ثابت وجود كل القرود تلزم شجارة مين اللي قال اني اتنسيت مين اللي قال راحت علي كله اتكتب اول ما جيت ما في البلد دي مش هواية حلم دريك وتاخدوا فرصك كل ده لجلي تسمع صوت اصحوا بالحلم فوق الوقت سيدي عمره ما هيتسوى بصدقه اعوضوا لسانكوا قبل تقول بس معلش برضو في كوال كلمة بخلاصة بقى من صلصة اسكتوا ده انا بابا شغلانتي رسالة للي شام تاني لحد مش هسيب مكاني في دار رب اسمه المعين انا جيت لكم رجعت تاني على نفسكوا كنت كان ولسه اكتب مش هحل حبيت دبان حبيت خواتي وقعتوا مع بارد مؤمن حد قال انا شوف له شبحانة يلا بالشفان يلا بالقانة كلها بتاني بس وانا طاري اما قدامي دايرة معجنة الكلاب صوتها يعلى موت لو زمت ضربة منا سكت حيطة انا سنتي مش شايف حق كله على قد ايدي حيلتها كلامي عند المرشدين مقصودا اللي سلمون مفخدين ومتلتين يا ريت تعرفوا تواجهون عايز بطل يشد حيل ويفضي بيني وبينه طول بسيطة لو عايز ناجينه اشوفه بس مرة جورة تيجي بحسن اقتدت فين صعب تحلو وينفع بنا السلاح صح يا ابني صبار وانت مش حمل ضربة مننا احنا فيها تدخل اهدنا مش هيطلع عليك يا لنا اصحر البرج عاملة برجيلة وحش شرف يا لنا الصار معرفش اجل يلا حي من الشيطان مسوحو يا ويلو اللي فيكو جاي على عنجازنا روحو بالنكش يا ابني ما انصحكش اصل انت مش حمل المشاك هو انت مين ما شفت ده هنا ولا تشرب ولا تاك ايوه كلها صاحبي نفسها تتخبط بس اخوك كارف لا انا هدف خصمي تذكر اسمي الحكاية والله كلها لو طمع ولا صعب تتظبط لو عدولة في الجولة اتشط حد بيجس من سامحني اي من ياسين ناس يفتكر اخويا ماضي عليه حال بموت يا ريتني كنت جنب يعلم ربنا حالتي حالة والله متدمر بسببه ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا فجأة صفت نمنا وسحيرتنا عن بيت خلق عزانة جوا زنزانة كله مستني لينا وقعين بس مولانا برضو وياك اصله يابا عالم اللي جواك كفوا باعينكوا ربنا يعينكوا ده احنا قضينا منكوا بامانة كرمنا جانو صنصنفو يا ابن الخلاصة عند صاص مصطفى الجبن لما يكتب بيدي خينا جاز وحش التوزيع ده كيمو الدين والبصمة قاسة المجال ابو طاوية وعز ولي في دارة الاعمال فؤاد قدام الماضية دوس ستوب غزالة والمصر الوحوش احمد حاتم وبندانتو والباقي جنبهم مجوش